رديلا بخير العالمين محمد رديلا بخير العالمين محمد رديلا بخير العالمين محمد رديلا بخير العالمين محمد رديلا بخير العالمين محمد ذكر النبي وأغتاد وأرجو في الأجر تكريم مولدي لأني بالمختار والله أعتاد سنيت إلى مدح النبي محمد سنيت إلى مدح النبي محمد سنيت إلى مدح رسول محمد إلى لالزان بالماء يا ياسر بذاتي وكل سال أحراتي وصفاتي على الرغم من أجرادي وصناتي سبق على الإدناب بمعجزاتي صباح صالح مستدد وأبعث ولملا وقد أباه بالفوز ربه قد قربه ثبت ما إلي دار أما يا ترد يا كوال قد يولد قل قسم الله سيادة في الأزل لأبدا وليسان في قولي والأمل فلله ما أسدى ولله ما بذل لما رؤيا تما والمساكين لم يزل لهم إن داروا ذلوا ورفوا وغيثوا سرى أنها والدنيا وقطع صلوات فألقى المولى وأرفع رواسي ولما تجلى للولى نور قدوات سبق ملا نور وإذ نور أرواتي بقليل مفرد يتنسوا بفقدار فهو النبي مطهر تحلى عن الدنيا لما هو أكبر وأقبل يبغي الحق والكل مدبر سميت معنى للقلب والجو أكبر كريم معنى للكف والروض أزعف توجه للأخرى بأكرم وجهات وقلنا جاء الدنيا بأزهار نجاتي وفي وجهاتي للعين لأمتاء نزهات سقام زانا هنا جدا ليلة سبات بقلنا بأسائي وكذا مدوز أفمزات رسم الدلالات وما وحلها سكران جالات قصا ولا هالي آلي فامي في كل منتا سواكب آيات كما ودا حدوها فلا نزل في هيلات يدا هو الأمال الأقصى والسور والمولى فالأولى إلى سلام سما إلى إلعن لا أوراك أو دالا والجعل فلا نزال يزمع ولا فكرا نبي كريم عظم الله خلقه نادك فيك الجن أزوالا وجهه سال وجهك البدر نوارا أفقه سرنا لك المسك بلوى